بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. ما شاء الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن، باعثها مستمع من هناك رمز إلى اسمه بالحروف يا ميم نون من محافظة حجة. أخونا يسأل ويقول: إن لي ابنة عم أرغب الزواج منها وكذلك هي، وفي المقابل ابن عم لي يرغب في الزواج من أختي وهي كذلك، وذلك بناء على رغبة أولياء الأمور، أقصد آباءنا وأمهاتنا. والمهم أن جميع الأطراف متراضون تمام الرضا ولا شروط بيننا، ونعلم أن نكاح الشغار حرام. والمطلوب من سماحتكم يحفظكم الله أن تدلونا على الطريقة السليمة والمثلى حتى يكون الزواج صحيحا، وحتى ننجو من نكاح الشغار ومن الإثم والحرام. وهل لا بد أن يدفع كل واحد من الزوجين أكثر من الآخر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنكاح الشغار كما ذكروا أمر لا يجوز، قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن يقول الرجل للآخر: زوجني ابنتك وزوج بنتي، أو زوج أختك وزوج أختي، أو ما أشبه ذلك. هذا هو نكاح الشغار المشارطة. أما إذا كان غير مشارطة، الأطراف راضية كلها وليس هناك شرط، بل هذا راضي وهذا راضي والمرأة راضية، فليس هذا بشغار. فالشغار أن يكون بينهما شرط: ما أزوجك حتى تزوجني، هذا هو الشغار. أما إذا كان كل واحد رغب في زواج الآخر ولو لم يتزوج الآخر، هذا يزوجه أخته، وإن لم يزوج الآخر أخته، وهكذا بنته. إنما اتفقوا من دون شرط أن هذا يزوجه أخته وهذا يزوجه أخته أو بنته، بالتراضي من دون شرط فلا بأس بذلك وليس بشغار. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا التفاضل في المهر أو الزيادة والتفاضل لا لزوم، سواء تساوت المهور أو اختلفت لا يضر. يحفظكم الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الأخوان محمد نور محمد علي مسعود سوداني والأخ الصافي أحمد الزاكي بعث برسالة وضمناها جمع من الأسئلة. في أحدها يقولون: إذا كان أحدنا لم يصل العصر ودخل وقت صلاة المغرب وحضرت الجماعة في صلاة المغرب، هل يصلي العصر أم يصلي مع الجماعة؟ جزاكم الله خيرا. إذا أمكنه أن يصلي العصر أولا بدأ بها ثم صلى معهم المغرب، فإن خشي أن تفوته معهم صلى معهم المغرب بنية العصر، فإذا سلموا من المغرب قام وأتى بالرابعة للعصر ثم يصلي المغرب بعد ذلك. أما إذا أمكنه أن يصلي العصر وحده في المسجد قبل أن يصلي المغرب فإنه يصليها ثم يدخل معهم المغرب، فإن لم يتيسر ذلك صلى معهم على الصحيح بنية العصر، فإذا سلموا قام وأتى بالرابعة ثم يصلي المغرب بعد ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في حال سهو الإمام وقيامه للركعة الخامسة ماذا نقول؟ هل نقول الحمد لله أم سبحان الله؟ نرجو أن توجهونا حول هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا. السنة أن يقول المأموم عند سهو الإمام سبحان الله سبحان الله حتى ينتبه الإمام، وإذا كان هناك حاجة إلى آية يتلوها كان يقول إذا لم يسجد فاسجد واقترب، أو الركوع ينبه يقول يا أيها الإمام اركعوا، فلا بأس. المقصود أن الأصل التسبيح سبحان الله سبحان الله. وإذا كان آية من الآيات ترشد الإمام فلا بأس. بارك الله فيكم. الآيات إذا قال اركعوا أو اسجدوا جائز هذا؟ فاسجد واقترب ينبه السجود، نعم، أو يقول سبحانه يا أيها الآمن اركعوا واسجدوا وفعلوا خير إلى آخره. نعم، بمعنى أن يتلفظ بآية من القرآن الكريم تتفق وحال الإمام. مثلا نحفظ للسجود قبل أن يركع فنبه على الركوع وتركعوا، نعم، ما شاء الله، يا أيها الآمن اركعوا واسجدوا، نعم. طيب طيب جزاكم الله خيرا. والأصل التسبيح إذا حصل به المطلوب الحمد لله سبحان الله سبحان الله. طيب. يقول أنا رجل مقيم في المملكة ولي أسرة في السودان، هل أفطر هذه الأسرة من معيشة السودان أم من معيشة السعودية؟ من معيشة السعودية أولى لأنك تقيم فيها. طيب. من قوتك أنت. طيب. ولو كفرت ولو أطعمت بما يعيش في السودان كان تكون عيشتهم الذرة أو الرز لا بأس، لكن كونك تفطر من معيشك أنت أو لا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أنا راعي إبل وضاعت مني ورحت على أثرها وكنت صائما لرمضان ولم أجد شربا ولا أكلا في وقت الإفطار، وأصبحت في اليوم الثاني ونويت الإفطار وفعلا وجدت الأكل والشرب حوالي 10 صباحا ولم أمسك باقي اليوم، ماذا علي؟ أكرمكم الله وسدد خطاكم. يقول أنا راعي إبل وضاعت مني ورحت على أثرها وكنت صائما لرمضان ولم أجد شربا ولا أكلا في وقت الإفطار، وأصبحت في اليوم الثاني ونويت الإفطار وفعلا وجدت الأكل والشرب حوالي 10 صباحا ولم أمسك باقي اليوم، ماذا علي؟ أكرمكم الله وسدد خطاكم. لا حرج عليك إذا كنت مضطرا في الأكل والشرب خوفا من الموت أو من الموت فلا بأس، لكن الواجب عليك الإمساك، لما يسر الله لك الأكل والشرب أن تمسك، فعليك التوبة إلى الله من عدم الإمساك فقط والقضاء، قضاء اليوم الذي أفطرت. أما كنت أفطرت لأجل الضرورة كونك بقيت يومك وليلتك لم تجد أكل ولا شرب، فإذا كنت مضطرا لذلك فلا حرج في ذلك والحمد لله. إنما الواجب عليك لما أكلت وشربت أن تمسك بقية نهارك، وأنت لم تفعل جهلا منك فعليك قضاء ذلك اليوم. نعم. ما التوبة والاستغفار. سماحة الشيخ، من بقي يوما وليلة حتى 10 صباحا بدون أكل ولا شرب هل هذا عذر أو لا؟ إذا كان يشق عليه الناس يختلفون، إذا كان يشق عليه هو عذر له، وإن كان في مشقة يكمل. مثل أخينا في الصحراء ويبحث عن رعية. الله أنه يشق عليه كثيرا. اللهم استعان. ظاهر. إذا يرى عذره ظاهر. بارك الله فيكم. أحسن الله. عذره ظاهر. إذا يرى سماحتكم أنه معذور. نعم. وليس عليه القضاء. عذره ظاهر. لا قضاء اليوم يقضي اليوم الثاني اللي أكل فيه. أيوه. وما ذاك ما في قضاء، ذاك ما أكل ولا شرب. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع عبد الجليل محمد يسأل ويقول: هل يجوز إزالة ما في القبور وقد طال عليها الزمن حتى يستفاد من أرضها؟ الواجب بقاء المقبرة على حالها ولا يتعرض لها، فتبقى الأموات فيها على حالهم ولا يتعرض لها بزرع ولا غيره، لكن دعت الحاجة إلى أن يقبر فيها قبر فيها مع الأموات السابقين عند الحاجة والضرورة، وإلا فالواجب إيجاد أراضي أخرى، كل ما امتلأت أرض يوجد أرض أخرى للدفن ومقبرة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز قراءة القرآن يوم الجمعة قبل الإمام حتى يستمع الحضور ويستفيدوا، وذلك بصوت مرتفع؟ أيضا يقول هل تجوز قراءة القرآن يوم الجمعة قبل الإمام حتى يستفيد الحضور وذلك بصوت مرتفع؟ إذا كان العدد محدود ورضوا به، العدد محدود ورضوا به أن يقرأ يسمع يستمعون فلا بأس، وإلا فليقرأ سرا لا جهرا حتى يتمكن كل واحد من القراءة لا يشوش على غيره، هذا يقرأ وهذا يقرأ بصوت ليس فيه تشويش، هذا هو المشروع. أما لو كانوا جماعة محدودة في المسجد مثلا في قرية صغيرة، جماعة محدودون 40-50 ورضوا بأن يقرأ ويستمعوا لحاجتهم إلى ذلك فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول ماذا أفعل مع زوجتي إذ أني نصحتها بأن تصلي ولكن لم تسمع كلامي ولم تستمع إلى نصيحتي، حتى إني ألاحظها في كثير من الأوقات لا تصلي أبدا بينما تقول إنها تصلي، ما هو توجيهكم يحفظكم الله؟ إذا تيقنت أنها تصلي فطلقها وأبعدها لا خير فيها، لأن ترك الصلاة كفر أكبر، فإذا علمت أنها لا تصلي ولم تسمع منك فأبعدها بالطلاق وأبشر بأن الله سيعول خيرا منها، لا تساهل معها أبدا، الواجب نصيحتها وتأديبها على ذلك، فإن لم ينفع ذلك وأصرت على ترك الصلاة فالواجب عليك فراقها وسوف يعوضك الله خيرا منها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا نوى الشخص السفر وهو لم يسافر ما زال داخل البلد، فهل له أن يجمع ويقصر أو لا بد أن يخرج من البلد ثم يحق له حينئذ الجمع والقصر؟ نرجو الإجابة جزاكم الله خيرا. ما دام في البلد يصلي صلاة في البلد 4 لا يقصر ولا يجمع حتى يسافر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال بعض الشيء فيه الطول، يقول إذا كان الشخص في سفر وهو قد جمع العصر مع الظهر وقصر، أو العكس، أو جمع العشاء مع المغرب أو العكس، فهل له إذا ركب الراحلة أن يقول الذكر المشروع بعد الصلاة، مثل أن يستغفر الله 3 مرات إلى آخر، ويسبح ويحمد ويكبر الله كلا 33، ويختم بالمئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين وهو في راحلته، أو يكتب له الأجر بدون ذكرها؟ جزاكم الله خيرا. إذا صلى الجمع وهو في سفره ثم ركب الدابة أو السيارة يأتي بالأذكار الشرعية، إن أتى بها في الأرض الحمد لله، وإن ركب لأن هذه ماسة إلى السرعة فإنه يأتي بها وهو في السيارة أو على الراحلة والحمد لله. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا حضر وقت صلاة المغرب هل يجوز أن يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين وهو قد نوى أن يجمع المغرب مع العشاء؟ وهل يكتب له أجر أذكار الصباح والمساء وهو لم يذكرها، أو لا بد من ذكرها؟ أرجو منكم الإجابة مفصلة جزاكم الله. يقول إذا نوى، بل إذا حضر وقت صلاة المغرب هل يجوز أن يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين وهو قد نوى أن يجمع المغرب مع العشاء؟ وهل يكتب له أجر أذكار الصباح والمساء وهو لم يذكرها، أو لا بد من ذكرها؟ نرجو الإجابة مفصلة جزاكم الله خيرا. السنة يأتي بالأذكار الشرعية والدعوات الشرعية الصباح والمساء سواء جمع المغرب مع العشاء أو لم يجمع، السنة يأتي بالأذكار الشرعية قبل الصلوات أو بعد الصلوات، يأتي بها في العصر أو يأتي بها في الليل أو بعد صلاة الجمع، الأمر واسع بحمد الله. إذا صلى المغرب جمع معها الاشياء اذا كان بحاجه الى الجمع لانها لا جناح حسين. اما اذا كان مقيم نازل فالافضل عدم الجمع، صلي المغرب ياتي بالاذكار بعدها الشرعيه، صلي العشاء في وقتها ياتي بالاذكار الشرعيه، وهكذا الظهر والعصر. اما اذا دعت الحاجه الى الجمع فانه يجمع ثم ياتي بالاذكار الشرعيه بعد الثانيه، اذكارها تسقط اذكار الاولى ياتي بالاذكار الشرعيه بعد الثانيه، وهكذا ما ياتي ما يتعلق به الورد أذكار المساء يأتي به إما قبل الجمع ولا بعد الجمع، وهكذا في الصباح يأتي بالأذكار الشرعية بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجزائر العاصمة رسالة وضمنها صاحبها 8 أسئلة، في أحدها يسأل ويقول: اشرحوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا. اللهم صل وسلم. الحديث واضح، يقول صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد على 7 أعظم وأن يكف شعرا ولا ثوبا، هذا هو الواجب على الساجد، يسجد على 7 أعضاء على جبهته وأنفه، هذا واحد، كفيه هذه 3، ركبتيه هذه 5، أطراف قدميه هذه 7، ولا يكف شعار لو كان لها رفائل عمائل يتركها لا يزويها تسكن معه، أو طرف ثوبه أكمامه أو طرف عمامته لا حرج، السنة هي تسجد بها لا يكفها وقت السجود، يسجد على العادة التي هو عليها لا يغير شيء، لا يكف شعرا، لا شعر كم، لا شعر رأس ولا كم ولا عمامة، بل يسجد على الجميع ولا يكف شيء، خضوعا لله ورغبة فيما عنده وإقبالا على الخشوع وحذرا من التشويش وعدم الخشوع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز الأكل في الأواني التي فيها صور؟ لا حرج في ذلك، يعني هم ممتهنة، الأواني ممتهنة مثل بساط وأشباه، لكن ترك الصور أولى، كون يشتري أواني ما فيها صور أولى وأحسن، وإلا في الأواني والملاعج وأشباهها هذه ممتهنة مثل الفراش ومثل الوسائد. النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر على عائشة الإكرام له في الصورة اتخذ منه سنتين يتكل عليها من النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في حديث أبي هريرة أنه لا مانع من البساط الذي فيه الصور وينتظر يعني يمتهن يستعمل لا بأس، أو يتخذ منه وسادتان متبلتان. فالحاصل أن ما كان ممتهنا بساطا أو وسادة أو متكئا فلا بأس، والأواني من جنس ذلك، الأواني والملاعق وأشباهها من جنس ذلك ممتهنة مستعملة في الحاجات للأكل ونحوها، نعم، لكن عدم وجود الصور أطيب وأحسن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تجوز الصلاة في ثياب لا تصل إلا إلى الركبتين؟ في حق الرجل لا بأس، أما المرأة لا، لأن تستر بدنها كله إلا الوجه، أما الرجل فلا بأس، إذا ستر ما بين السرة والركبة وستر العاتقين فلا بأس، يكون رأس مكشوف الساق هذا لا حرج، لكن يكون في زينته المناسبة وفي عادته المناسبة يكون أفضل، لأن الله سبحانه يقول فلو زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، يكون المؤمن يصلي في حالة حسنة كاملة هذا أطيب وأفضل، وإلا فيجزي لو بدأ ساقاه أو كشف رأسه لا حرج في ذلك، لكن يستر العاتقين في قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحد مفتوه لأحد ليس على عاتقه منه شيء، في الوقت ليس على عاتقه منه شيء. أما المرأة فهي عورة كلها تستر بدنها كله ورأسها إلا وجهها، إلا إذا كان عندها أجنبي تستر وجهها أيضا، وإن أبلت كفين فلا حرج، لكن سترهما أولى خروجا من الخلاف. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم يحفظكم الله عن عدد الأنبياء والرسل وعن الفرق بين بينهما. لم يثبت في عدد أهل حديث صحيح، لم يثبت في عدد الرسل والأنبياء حديث صحيح. ويروى أن الرسل 314 والأنبياء 114 ألفا، لكن الحديث ليس بثابت ضعيف. ولكنه الأنبياء كثيرون والرسل أخص أقل. نعم جزاكم الله خيرا. يسأل عن الفرق يحفظكم الله. الرسول هو الذي يؤمر بالبلاغ، يوحى إليه ويؤمر بالبلاغ، يرسل الأمة يبلغها. والنبي هو الذي يوحى إليه في نفسه لكن لا يؤمر بتبليغ الناس. هذا أحد التعريفين. والتعريف الثاني للعلماء أن الرسول هو الذي يبعث إلى الأمة مستقلا، والنبي هو الذي يبعث تابعا لغيره كأنبياء بني إسرائيل بعد موسى تابعين له. والصواب في هذا أن الأمر واسع، النبي سمى رسول والرسول سمى رسول، حتى النبي سمى رسول. قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، سمى كليهما رسول. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، الآية من سورة الحج. سماهما جميعا رسل، فالنبي سمى رسول والرسول الذي يبعث إلى الناس سمى رسول، لأن النبي الذي يوحي إليه قد أرسل إلى نفسه، لكن ما أمر يبلغ الناس قد أرسل إلى نفسه أمرها وينهاها. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا بعت ثوبا قديما لشخص مقابل ثوب جديد مع أني سوف أزيد في الفرق، هل هذا يعتبر ربا؟ لا حرج فيها. الحمد لله. كأي بيت مع بيت أو سيارة مع سيارة بفرق، لا حرج. أحسن الله إليكم. هل صلاة الليل جماعة مشروعة؟ وما حكم المداومة على ذلك وفقكم الله؟ صلاة الليل جماعة لا بأس بها، لكن ليست مشروعة يداوم عليها إلا في التراويح في رمضان. أما بقية السنة إذا صادف بعض الأحيان من غير اتخاذ ذلك عادة فلا بأس، كأن يصلي بأهله أو يزور قوم يصلي معهم جماعة هذا لا بأس، أما يتخذ ذلك عادة وسنة فلا أصل لذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شخص عليه دين كثير، والشخص يشتغل بالتجارة، وفي كل عام يخرج الزكاة ويعطيها لصاحب الدين حتى يقضي عنه دينه، هل هذا العمل مشروع؟ شخص عليه دين كثير، والشخص يشتغل بالتجارة، وكل عام يخرج الزكاة ويعطيها لصاحب الدين حتى يقضي دينه، هل هذا العمل مشروع؟ إذا تواطأ على ذلك لا. أما إذا أعطاه لفقره، أعطى الإنسان لفقره ثم هو رأى أن يوفي منها من غير تواطؤ ولا اتفاق فلا حرج. أما أن يكون الحاكية حتى تعطينيهم ما أصلح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها أحد الإخوة، يقول المرسل راشد رشيد، أخونا يسأل ويقول: بعض الناس يقول إنه لا مانع من أن تسلم على زوجة عمك الكبيرة في السن وكذلك زوجة خالك، وأنا ممتنع عن ذلك، وعندما أقول إنه لا يجوز يقولون أنت فرقت بين العائلة، فما هي الإجابة الصحيحة وفقكم الله؟ السلام على زوجة الأخ، زوجة العم، زوجة الخال لا بأس الكلام، أما إذا كان المراد بالمصافحة أو التقبيل ما يجوز، لا يصافحها ولا يقبلها. أما بالكلام السلام عليكم كيف حالك يا فلانة، يا زوجة العم، يا كيف أولادك، لا بأس بهذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه النساء ويسلم عليهن عليه الصلاة والسلام، وهكذا الصحابة. فأنت تسلم على زوجة أخيك وزوجة عمك وخالك وجيرانك لا بأس، لكن مع التستر مع الحجاب وعدم الخلوة وعدم المصافحة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم عن أولئك الذين يصلون وقد أسبلوا أيديهم، هذا خلاف السنة مكروه، إصبع اليدين في الصلاة مكروه، السنة ضمهما يعني على اليمنى على اليسرى فوق صدره، هذا السنة. أما إرسالهما فهو خلاف السنة، ما في الصلاة صحيحة. الحمد لله، عمل مكروه والصلاة صحيحة. جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا ويقول: هل يجوز أن نشكر أحدا من الخلق؟ وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكر أحدا من الخلق؟ نعم، السنة شكر المخلوق على إحسانه. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشكر الناس على أعمالهم الطيبة ويشجعهم عليه الصلاة والسلام. فإذا شكرته بأن أعانك على زواج أو أعانك على قضاء الدين، فشكرت قلت مشكور جزاك الله خيرا وعاف الله مثوبتك، هذا من مكارم الأخلاق، من مكارم الأخلاق أن تشكر من أحسن إليه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. استخرت الله سبحانه وتعالى في أمر، ثم حدثت والدي بأن الله قد اختار هذا، فهل تسقط الاستخارة بذلك؟ استخرت الله سبحانه وتعالى في أمر، ثم حدثت والدي بأن الله اختار هذا، فهل تسقط الاستخارة بذلك؟ ما دمت فعلتها انتهت. ما دمت فعلت الاستخارة وانشرح صدرك فلا مانع أن تخبر والدك بذلك وتفعل ما شرح الله صدرك له. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل عن المقصود بالكافية العارية، ومن هي؟ جزاكم الله خيرا. جاء في الحديث عن رسول الله قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال بأيديهم سياط يضرب بها الناس يعني ظلما، ونساء في كاسيات عاليات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنان في البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يمنحها. الحديث كاسيات عاليات، فاستغرق العلماء بأنهن كاسيات بالاسم، عاليات لأن كسوة قصيرة أو رقيقة، اسم كسوة لكن ليست ساترة، إما لقصرها وعدم وفائها أو لأنها رقيقة شفافة. هذا هو المعنى، وهن بهذا آثمات. وهكذا قوله: مائلات مميلات، مائلات عن الحق عن العفاف، مميلات إلى الفاحشة والشر. ليس المراد المشطح المائلات كما يظن بعض الناس، لا، المراد أنهن مائلات عن العفاف والاستقامة، مميلات لغيرهن إلى الباطل والزنا والفواحش، نسأل الله العافية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من القصيم بريدة رسالة بعث بها مستمع يقول: سين عين مين. يقول: لي زوجة لا تصلي، وقد أمرتها عدة مرات بالصلاة ولكن